السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، قال: وقال المصنف قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو تابع للحديث الذي سمعناه في الليلة الماضية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نصلي في بيوتنا النوافل، ونهانا أن نجعلها كالقبور المهجورة من الصلاة، لأن الصلاة في المقابر حرام ولا تصح. فلذا لا يجوز أن نشبه بيوتنا بالمقابر فنحرمها من الصلاة، لأن الصلاة فيها نوافلا عمرانا لها بذكر الله وتنويرا لها وطردا للشياطين وأقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وتعليما لأهل البيت وتذكيرا لهم. كل ذلك مما يحصل من صلاة الرجل في بيته نوافل. ثم قال: تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري زيارة بحجة الصلاة والسلام علي، ولكن صلوا علي يعني أينما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني يعني تصلوني حيث كنتم بعيد أو قريب. ليس معنى هذا أنه يسمع صلاتنا في أي مكان كنا، ولكن الله مكن ملائكة السياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صلى عليه إنسان أو سلم عليه بلغته الملائكة فرد الله إليه روحه فرد السلام على من سلم عليه. فصلوات الله وسلامه عليه يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ولا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، معناه لا تكثر التردد إلى قبري، لأن التردد إلى القبر قد يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. والباب باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، ومما يوصل إلى الشرك الغلو. ومن أسباب الغلو كثرة التردد القبر، فما دام قصدنا الصلاة والسلام عليه فنصلي ونسلم عليه في أي مكان كنا، وذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا شبيها بالحديث السابق، إلا أنه بين أن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم رأى رجلا يكثر التردد ويدخل في فرجة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عند القبر فيدعو، يعني يدعو الله. ولكن حيث أن هذا الرجل أكثر التردد خاف عليه زين العابدين من أن يقع بالغلو ثم يقع بالشرك، فحذره ونصحه وذكره، نهاه عن ذلك، نهاه عن هذا العمل وهو التردد إلى هذا المكان، ولو أنه يدعو الله. ولكن الأماكن واسعة، ينبغي أن يذهب في أي بقعة من المسجد ويدعو الله، أما أن يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الله عنده فليس هذا من المشروع، بل هو من الممنوع، لأن ذلك من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فنصح هذا الرجل، نهاه وقال له: أنا أحدثكم بحديث، يعني إني ما أنهاكم من تلقاء نفسي ولا اجتهادا مني، هذا زين العابدين رضي الله عنه، ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي، جده أبوه الحسين وأبوه وجده علي رضي الله عنهم. هذا الحديث ساقه من أجل أن يقنع هذا الرجل بأن لا يكثر التردد إلى هذا المكان من أجل الدعاء، وأمره أن يدعو الله في أي مكان خوفا عليه من الغلو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. قال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوه عيدا، يعني مكان تكثر التردد إليه، لأن العيد كما علمنا يطلق على كل زمان ومكان يعود ويتردد، يعني يتكرر، سواء مكان يتكرر العودة إليه والاجتماع فيها والجلوس فيه، أو زمان، فكله يسمى عيد. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أيضا كما سمعنا أن المقصود أننا ما نهجر بيوتنا من الصلاة والذكر فيها، فنشبهها بالمقابر، الدليل على أنه لا يجوز أن نصلي عند المقابر أو نقصدها من أجل الدعاء. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، يعني أنه لا يحتاج ولا يلزم من أن تصلي وتسلم عليه أنك تأتي عند قبره، لا، تسليمكم يبلغني أينما كنت، كما في الحديث السابق: فإن وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وعرفنا أن ذلك عن طريق الملائكة عليهم السلام الذين وكلهم الله بذلك، فكل ذلك خوفا منه صلى الله عليه وسلم على أمته من أن يقعوا بالمحذور وهو الغلو، لأنه حمى جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك قولا أو عمل أو اعتقاد. فهذا من جملة التحذيرات التي حذرها أمته عليه الصلاة والسلام من التردد أو من كثرة التردد إلى قبره. فلذا علينا أن نتجنب كل طريق يوصلنا إلى الشرك. فإذا زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، إذا كنت قد جئت للمدينة زائرا، زره مرة واحدة ويكفي. أما الصلاة والسلام عليه فإنه في أي مكان وفي كل زمان، قريب أو بعيد، سواء في أقصى الدنيا أو في المدينة، كل ذلك الملائكة مكلفون بأن يبلغوا له عن أمته الصلاة والسلام حتى لا تقع بالمحظور ولا يحصل لك فتنة في القبور. نعم. نقل صاحب فتح المجيد ما يدل على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن قصد القبور لأجل الدعاء فيها. فقد قال عن سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل أنه قال رآني الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. نعم هذا هو معنى قولنا إنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه في أقصى الدنيا أو في المدينة كلنا سواء. لماذا؟ لأن الملائكة هم موكلون بأن يبلغونه عن أمة السلام، فلسنا بحاجة إلى أن نكثر التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فلو كان ذلك خير لسبقون إليه، يعني السلف الصالح وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حذروا الآن. هذا زين العابدين جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جده النبي أيضا عليه الصلاة والسلام من قبل أمه فاطمة رضي الله عنها. فلذلك لا ينبغي لنا أن نتجاوز الحد، بل نقف حيث وقف القوم، يعني لا نتعدى. فليس ذلك ليس في ذلك يعني بكثرة التردد فضيلة أو فضل، ولو كان فيه فضل أو فضيلة سبقون إليه، يعني سلفنا الصالح من آل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. فلذلك هم يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام ممن حذر ونصح وذكر من يرونه يكثر التردد إلى القبر. ولذلك قال ما أنت إلا ومن في الأندلس سواء، يعني أنت في المدينة والذي في الأندلس في أقصى الدنيا سواء بأي شيء؟ بوصول الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الملائكة. فإذا دخلت المسجد وصلي وسلم عليه، لأنه مسنون إذا دخلت المسجد تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا سواء في هذا المسجد أو في أي مسجد في الدنيا. نعم. قال شيخ الإسلام بعد حديث الحسن علي بن الحسين قال فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. يعني أنهم مع أنهم أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أقرب إليه نسبا وحسبا ومسكنا، ومع ذلك ما كانوا يكثرون التردد إلى قبره، بل كانوا ينهون من رأوه يكثر التردد إلى القبر خوفا عليهم من الغلو. واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن ذلك. فلماذا نحن ندعي أننا نريد الأجر والفضيلة وهم خير منا؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه، بل هم الذين كما سمعتم الآن هم الذين حذروا بتحذيره عليه الصلاة والسلام، حذروا بتحذيره، ساقوا الحديث، ما جاءوا بشيء من عندهم، قالوا لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلستم بحاجة إلى كثرة التردد. وأما الدعاء فلا ينبغي لك أن تقصد القبر من أجل تدعو الله عنده، إن هذا أيضا من أخطر ما يكون ومن أسرع ما يكون أن يوقعك في الغلو والمذموم. ولكن اقصد أي مكان في المسجد وصل وادعو الله في سجودك في جلوسك وبعد صلاتك، صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام وادعو الله، ولا يحتاج إلى التردد إلى القبر وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهم أشد الناس محبة له ما كانوا يكثروا التردد إليه أبدا. نعم. قال: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعوا لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة فيها رضي الله عنها، وبعد ذلك إلى بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم صلى الله عليه وسلم وافتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعده من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم، هذا هو الكلام الذي ينبغي لنا أن نسير عليه. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كان صلاحهم رضي الله عنهم القرون المفضلة من الصحابة إلى التابعين إلى التابعين لهم بإحسان، كان هذا دعبهم وهذه طريقتهم. إن جاء أحدهم من السفر جاء وسلم عليه حتى السلام المشروع. وأما في سائر الأيام فإنهم يقتصرون على الصلاة والسلام عليه في الصلاة وفي أي وقت كان، قائما أو قاعدا أو على جنب في بيتك في المسجد قريب أو بعيد. فلا ينبغي لنا أن نتجاوز ما كانوا عليه سلفنا الصالح، لأنهم لو كان كثرة التردد مشروع وغير ممنوع لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعن من اتخذ قبر نبيه مسجدا، يعني قصده من أجل الصلاة عنده أو الدعاء تبركا به. فما دام هذا الوارد والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لنا أن نتجاوزه أو نتعداه. وأقرب الناس إليه هم الذين يحذرون من ذلك بتحذيره عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم لما رأى الرجل يعتاد ويتردد ويدخل في الحجرة، لأنه أول ما كان فيه حواجز، كان فيه الباب، يدخل الإنسان للحجرة عند القبر ويصلي يسلم، ما يصلي، كان يسلم إذا جلس زائر مثلا. لكن الذي يجهل الحكم ويأتي مجتهدا ثم رأوه يكثر التردد نهوه عن ذلك، وحذروه وذكروه، لأن ذلك يؤدي به إلى الغلو في النهاية، والغلو يؤدي إلى الشرك. والشيطان لعنه الله يستدرج بالإنسان، ما يقع بالشرك لأول واحدة، لا، زين له شيئا فشيء حتى يوقع، كما حصل السابقين يعني من الأمم السابقة. أولا أكفوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم، يعني أنهم كانوا تردد عندها والجلوس عندها يدعون الله، ثم تمادى بهم الأمر حتى عبدوهم. وهذا الذي خافوا علينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تحذيره لنا، دعا ربه أن يحفظ قبره لئلا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم أخبروا بذلك، والأخبار يراد به التحذير. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن قصد القبر للصلاة عنده أو ادعى عنده فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبن عليه مسجد. فلذلك يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنا، ونكثر من ذلك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وتكون سببا في مغفرة ذنوبه ورفع درجاته عند الله. ولا يحتاج أنك تأتي وتقول يا فلان زورني، يا فلان دعني، يا فلان، لا أبدا. إذا كنت زائر المدينة وتريد أن تؤدي السنة بعد أن تصلي في المسجد زائرا، تأتي بالمواجهة وتقف بأدب، ليس أدب، ليس خضوع صلاة تكتف يديك أو تخضع ترتع أو نحو ذلك، لا، تقف معتدلا ويديك على أي حال، وتصلي وتسلم عليه ثم تذهب، كما كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، هم أشد الناس محبة له ومتابعة له، لسنا منهم، لسنا مثلهم أبدا. فلو كان هذا العمل يعني كثرة التردد خير ما نهى عنه النبي عليه الصلاة ولا سبقون إليه هم رضي الله عنه. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة حرصه على التمسك بالسنة واتباعه للآثار، فكان إذا جاء من السفر، جاء بعد أن يصلي في المسجد، يأتي فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ما احتاج لا دعني ولا زورني ولا كلام طويل ولا كتاب أبدا. لكن نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة. يعني الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفوائد. هذه النصوص الآية والحديثين فيها فوائد وأحكام يجب أن نعرفها. الأولى من هذه الفوائد تفسير آية براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد فسرناها بما يسر الله لنا ليلة ماضية. وباختصار إن الله عز وجل يمتن علينا ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني بعثنا إليكم رسولا من أنفسكم، يعني منكم وفيكم، تعرفون حسبه ونسبه، ليس غريبا عنكم، ومن أنفسكم يعني من أفضلكم أيضا حسبا ونسبا عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الناس وأكملهم وأخيرهم حسبا ونسبا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا عنادكم وكفركم وكل ما يلحق الضرر بكم، يشق عليه لأنه يريد الخير لكم عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذا دليل، يعني كونه يشق عليه ما يلحق الضرر بنا لأنه حريص على نجاتنا وسلامة عقيدتنا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة وليست بغيرهم. محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار حماء بينهم. نعم. قال المسألة الثانية: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد. يعني أنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سمعناها جنب أمته صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الغلو المؤدي بهم إلى الشرك. والغلو هو كثرة التردد للقبور والمبالغة في زيارتها والعكوف عندها والدعاء وقصدها لذلك، فإنه أعلم الناس عليه الصلاة والسلام بما حصل لمن عكف على القبور وأكثر التردد إليها، فإن الشرك ما وقع في الأرض إلا بسبب القبور والعكوف عليها ثم الصور، فلذلك حذر منها صلى الله عليه وسلم كلها. لا. قال المسألة الثالثة: ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته. نعم، حرصه علينا لمحبته، لأنه يحب أمته عليه الصلاة والسلام ويحب الخير له. وما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدلهم على خير ما يعلموه لهم، وأن يحذرهم عن كل شر يضره، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنه بحرصه علينا ومحبته لنا فإنه دلنا على ما ينجينا وحذرنا مما يهلكنا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لما جاءه ملك الجبال بعد أن آذاه أهل الطائف وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم وضربوه عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبيه وجلس يدعو ربه، جاءه ملك الجبال بأمر الله وقال: إن الله قد أمرني أن يطيعك، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت وهما جبلان عظيمان. قال: لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فقال الملك عليه السلام: صدق من سماك رؤوف رحيم، رؤوف بأمته، رحيم، ما يحب أن يعذبوا، لذلك كان يتحمل الأذى، يضربونه يؤذونه يسبونه، ومع ذلك ما انتقم لنفسه أبدا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو حريص عليهم عليه الصلاة والسلام ومحب للخير لهم، بل كان يريد ويحب أنه يعمل العمل الصالح يتقرب به إلى الله فيتركه مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليهم، لأنه يريد التيسير لأمته ويريد التخفيف على أمته ويريد محبة الخير لأمته محبة لهم. فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال المسألة الرابعة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. يعني على وجه مخصوص، يعني إذا كان قصدك التردد من أجل الصلاة والسلام عليه، فالصلاة والسلام عليه قال: إن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، وإن تسليمة يبلغني أينما كنت. يعني ما يحتاج أن تتكلف نفسك رايح جاي، وين بزور الرسول، وين بزور الرسول. لا، نعم، قلنا إذا جيت المدينة زائر صل في المسجد ثم اذهب وزر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. لكن ليس معنى هذا كل ما دخلت وكل ما خرجت أبزر الرسول. لا، لو كان خيرا لأرشدنا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنه. نعم. قال الخامسة: نهي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. نعم، لأن الزيارة تؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا للتحذير من الشرك، فإن كل نبي إذا بعث أول ما يحذر أمته من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل كلهم. نعم. قال السادسة: حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا، والحديث الثاني: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. في هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النوافل في البيت للفوائد التي ذكرتها لكم. أولا، أن هذا أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، كونك تصلي في بيتك النوافل أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص. وثانيا، أنها تنور، يعني العبادة بذكر الله، تلاوة القرآن والدعاء في الصلاة، هذا ينور البيوت بذكر الله وتعمره الملائكة. وفيه أيضا تعليما لأهل البيت وتذكيرا لهم، إذا رأوك تصلي يقتدون بك ويرون ما تفعل فيفعلون مثل فعلك صغارا وكبار. فهذا من فوائد الصلاة في البيوت، نوافل فريضة، فلا يجوز للرجل القادر أن يصلي في البيت، بل عليه أن يحضر للجماعة، وإلا فعليه الوعيد الشديد الذي سمعناه من الحديث: لا صلاة لجار مسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فما دمت صحيحا معافى فليس لك حقا تصلي الفريضة في البيت أبدا. نعم. قال السابعة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، يعني لا تظن أنك إذا قربت يسمعك، وإذا بعدت ما يدري عنك. لا، أنت ومن في الأندلس كما سمعنا من زين العابدين، أنت ومن في الأندلس سواء، أنت اللي في المدينة ومن في الأندلس في غرب البلاد في غرب الأرض، أنت وإياه سواء. لماذا؟ لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمة السلام. فإذا قال لك إنسان: أنت مسافر المدينة، أبلغ الرسول عني السلام، فقل له: إن فيه من هو خير مني يبلغه السلام، صلي وسلم عليه أنت ولا تتكلف، فإن الله عز وجل قد تكفل بذلك، وكل ملائكة يبلغونها عن أمته السلام. فلا تحملني سلام وقد كفاك الله ذلك، صلي وسلم عليه في أي مكان ويبلغه ذلك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وصفات من الحديث أيضا دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل من أعظم أسباب الشرك بأصحابها. يعني أنه ما دام أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن كثرة التردد إلى قبره من أجل الزيارة أو من أجل السلام عليه، فإن هذا من باب الأولى عدم السفر من أجل القبر. يعني إذا أردت أن تزور المدينة اجعل في نيتك وفي اعتقادك وفي قلبك أنك تريد زيارة المسجد، فإذا زرت المسجد وصليت عليه زر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنك تقصد في سفرك القبر فهذا منهي عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز أن تقصد في سفرك للمدينة تقصد بذلك القبر، فتقع بالمحظور والبدعة. لكن اقصد في قلبك في زيارتك المدينة المسجد. إذا قيلت أين تسافر قل: أسافر للمدينة لزيارة المسجد النبوي. وضمن ذلك سإذا زرت المسجد ستزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتؤجر على ذلك. أما أنك تقصد في سفرك القبر فلا، وغيره من باب الأولى. فلا يجوز أن تسافر لا لقبر أمك ولا لقبر أبيك ولا لأي كائن من كان تسافر من أجله أبدا. فالقبور لا يسافر من أجلها، فما وقع الشرك إلا بسبب تعظيم القبور. وقد أمن الشيطان على بعض الجهلة أوقعهم بالشرك من حيث لا يشعرون، فقال: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أصحاب القبور مساكين، لهم يملكون شيء نفعوا أنفسهم، هم الذين في حاجة أنك تدعو الله لهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، ليسوا هم الذين ينفعوك، أنت اللي ينفعهم ما دمت حي. أنت أقدر منهم، ادعو الله لهم، ترحم عليهم، استغفر لهم، تصدق عنهم. فهذه والعياذ بالله كلمة ألقاها الشيطان على أسماع بعض الناس، فصار الجهلة منهم يرددونها ويتوارثونها. ومن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذب. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الحديث، ما قاله. ليس للحج علاقة بالزيارة ولا للعمرة علاقة بالزيارة. قد تزور ولا يحصل لك أن تعتمر بسبب الأسباب، وقد تعتمر وقد تحج ولا يحصل لك أن تزور، ولا حرج في ذلك أبدا. أليس المقصود من الزيارة للرسول خاصة الصلاة والسلام عليه كفى؟ قال: صل عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. أما زيارتك المسجد فنعم، صلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه، إلا البيت الحرام فإن الصلاة بمئة ألف صلاة. فإذا فعلت ذلك وجئت من أجل المسجد طيب، لكن احذر أن تكثر التردد أو تقول: يا فلان تعال زورني، تعال دعني، تعال. ما احتاج لا يزورك ولا دعيك. الزيارة الحمد لله تأتي إلى قبر عليه الصلاة والسلام إلى المواجهة وتسلم عليه، ثم تذهب إلى أي مكان تصلي وتدعو الله أنت بنفسك، لا يحتاج لا يزورك ولا داعيك. ثم أعلم أن مكة أيضا شرفها الله ليس فيها مزارات، حتى إذا كان عندنا الآن زوارا يريدون أن يعتمروا يعلموا علم اليقين، لا يتعبون أنفسهم ولا يصرفون أموالهم. ما في مكة مزارات، لا قليل ولا كثير، لا في الأرض ولا في الجبال أبدا. والذي يقول زورك مكان كذا قل له كذب، ما فيه إلا البيت الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة لا تفوتكم، وكل ما استطعت أن تطوف على الكعبة 7 أشواط افعل ليلا ونهار، تطوف وتصلي عند المقام، هذا هو المشروع لا تفوتك، اغتنمها فرصة ولا تضيعوا أموالكم وأوقاتكم في صعود الجبال والغيران، وربما يطيح الإنسان ينزل يتزحلق تنكسر يده ولا رجله ولا يموت في أمر غير مشروع. ما فيه مزارات أبدا، مكة ما فيها إلا مشاعر الحج في وقتها، أما مزارات مشروعة أبدا ليس فيه شيء البتة. والذي يقول فيه مزارات كذاب. قال: وقد فهم الصحابة من حديث أبي سعيد الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهموا منه المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة من أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن ابن عمر عن قزعة أنه قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتيه. لا يعني طور سيناء لا تقول بسافر من أجل زيارته، فليس مشروع، فلا يجوز الإنسان يسافر زيارة يراد بها وجه الله إلا لهذه المساجد 3: البيت الحرام والمسجد هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والبيت المسجد الأقصى والصلاة فيه 500 صلاة. والمدينة المزارات المشروعة فيها هذا المسجد أول، ثم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم مسجد قباء من أتى إليه ليلا أو نهار وصلى فيه 2 ركعة كان بعدل عمره. وليس معنى أنه لا يصلي إلا 2 ركعة، لكن لأنه أقل شيء 2 ركعة، إلا أنك ما تذهب إلى قباء في مسجد في وقت النهي، وقت الصباح قبل أن تطلع الشمس ما في صلاة. إذا ذهبت إلى قباء ووصلت إليه قبل شروق الشمس اجلس وانتظر، اذكر الله حتى تشرق الشمس، ولا تذهب إليه بعد العصر، فليس فيه بعد العصر نافلة، اذهب إليه في الضحى بعد الظهر في الليل ما في مال. ثم هذا للرجال وللنساء، المسجد هذا ومسجد قباء للرجال وللنساء. يبقى زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، هذا خاص بالرجال، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر. إذا أحببت تتذكر الآخرة وتتعظ تزور المقابر تذكرا واتعاظ، ثم أيضا من أجل أن تدعو الله للأموات، تدعو الله لهم ما تدعوهم أو تبرك بهم، هم في حاجة تدعو الله لهم، تترضى عنهم، تصلي عليهم، يعني تدعو لهم، سواء شهد أحد أو في البقيع من كان فيه من الصحابة أو غيرهم فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نموت على الإسلام، وإن الموت لا بد منه. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المقصود، ما تذهب للتبرك بهم أو التوسل بهم أو الدعاء عند قبورهم، لا، هو في حاجة أنك تدعو الله لهم. هذه المزارات المشروعة وغير الممنوعة. أما من يقول البير الفلانية أو المسجد الفلاني زيارة مشروعة فقل له لا أبدا. غير هذا المسجد ومسجد قباء والبقيع والشهداء ليس فيه مزارات في المدينة، لا قليل ولا كثير، لا مساجد ولا غيرها. المساجد كغيرها، إذا صادمتك الوقت وأحببت أن تصلي فيه فرضا أو نفلا ما في مانع، لكن تقصده للزيارة فلا أبدا. إثمان ولا غيره أبدا أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلا تضيعوا أنفسكم باتباع البدع وكلام الذي لا معنى له، ولا تضيعوا أوقاتكم ولا أموالكم. احفظوا أوقاتكم، ما دام إذا جئت المدينة وعندك فراغ تقضيه في هذا المسجد، صلاة ودعاء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان تجلس فيه، في الروضة، في أي مكان، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم.